تفسير الآية 128 من سورة النساء، يقول تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من الذين يحسنون معاملة أزواجهم ويحرصون على سعادة بيوتهم وأسرهم وأبنائهم، فإن الأسرة هي أساس وحجر من أسس وأحجار بناء المجتمع، فإذا صلحت وسعدت صلح وسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، والعكس صحيح قطعا. برجاء مراجعة الآية 187 من سورة البقرة ثم الآيات 226 و237 منها ثم الآية 37 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن أسباب السعادة الزوجية وكيفية تلافي الخلافات وحلها إذا وقعت. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، أي وإن زوجة خافت وتوقعت وعلمت ببعض علامات من زوجها ترفعا عن صحبتها أو ابتعادا عنها وعدم إقبال عليها وهو درجة أقل من النشوز على غير ما اعتاد عليه قبل ذلك لسبب من الأسباب، فلا حرج عليهما في الدنيا ولا إثم في الآخرة أن يتنازل كل منهما عن بعض حقوقه وطلباته ولا يتمسك بها كلها، فليس في ذلك أي مخالفة للإسلام الذي يوصي بأن يحافظ كل فرد على حقوقه، بل لهما ثوابهما العظيم في أن يحاول إصلاح ما بينهما بالصلح الجميل والتقريب، والعاقل منهما والأفضل والأكثر أجرا في الدارين هو الذي يبدأ به، رعاية لرابطة الزوجية وحفاظا على الأسرة والأبناء وإبقاء على دوام الخير والاستقرار والسعادة. والصلح خير مسعد دائما لا شر فيه، ومنافعه وسعاداته تعم الجميع في دنياهم وأخراهم، وهو قطعا خير من التنازع والتخاصم وتعاساته فيهما. فليجتهد إذن الطرفان بالعودة سريعا لأخلاق الإسلام باتخاذ ما أمكن من وسائل الصلح بينهما، بأن يراجع كل منهما ذاته وإسلامه ويعمل بما فاته من أخلاقه ويتنازل ويتقارب ويتسامح. قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، أي وإن الذي يمنع الصلح دائما هو أن الشح جعل حاضرا مع النفوس ملازما لها لا يفارقها لأنها مفطورة عليه، أي أحضر الله الأنفس الشح، أي فطر وخلق الله النفوس على الشح بما تملكه، أي الحرص عليه وعدم التفريط فيه، ولقد فطرها سبحانه كذلك من أجل الخير لا الشر، أي لكي يحافظ الإنسان على ما معه ولا يضيعه، لكن إن زاد الأمر وتغير عما أراده الخالق وأصبح زائدا عن الحد بحيث يؤدي إلى الشح بمعنى الحرص الشديد والبخل وعدم التنازل عما يملك من جهد وصحة ومال وفكر وعلم وغيره من أجل نفع نفسه، نفع نفسه ونفع نفسه والآخرين، فهنا يصبح الأمر شرا لأنه قد خالف أخلاق الإسلام، وعلى العقل أن يتدخل ويضبط الحال بما يتماشى مع هذه الأخلاقيات، برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل. وبالتالي فالذي يمنع الصلح أن كل طرف لا يتسامح أو يتنازل عن شيء من حقه، فعليهما إذن أن ينتبها لهذا ويحكما عقلهما ويتسامحا ويتنازلا ويتصالحا ليسعدا في الدارين ولا يتعسى فيهما. قوله تعالى: وإن تحسنوا، أي وإن تكونوا دوما من المحسنين، أي الذين يعملون كل خير ويتركون كل شر ويؤدون كل أقوالهم وأفعالهم بإحسان، أي بإتقان وإجادة، بحيث تكون كلها موافقة لكل أخلاق الإسلام. وتتقوا، أي وتخافوا الله دائما وتراقبوا وتطيعوا وتجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالكم وأعمالكم في كل شؤون حياتكم، والتي منها العلاقات الزوجية والأسرية، وتكونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فإن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان بما تعملون خبيرا، أي عليما بتمام العلم بكل خبرة وعلم، ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه، بما تعملونه وتقولونه كله سواء في سركم أو علانيتكم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فسارعوا دائما بإحسان العمل إذن، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.